اشترطوا في طبعا الاطار كما قلنا هناك الفاظ زائده عن المعنى يمكن الاستغناء عنها، لابد ان تكون هناك فائده من زياده هذه الالفاظ، لابد ان يكون لها فائده. فان كانت الزياده بلا فائده فهذا اطناب معيب، هذا اطناب معيب. طب ما اسمه؟ لا اخلال هذا في الايجاز حشو. انتبه، ما اسمه الاطناب المعيب؟ هو الذي تكون فيه زياده بلا فائده. ماذا يسمى؟ يقولون اما ان يكون حشوا واما ان يكون تطويلا، اما ان يكون حشوا واما ان يكون. اذا الاطناب المعيب نوعان، الاطناب المعيب نوعان. انتم معي يا اخوان ام لا؟ الاطناب المعيب هو الذي زيادته بلا فائده، فيه زيادة لا فائدة منها، وينقسم قسمين، قسم يسمى الحشو وقسم آخر يسمى التطويل. أنتم معي؟ على كل حال الحشو والتطويل كلاهما إطناب معيب، الزيادة في الألفاظ لا فائدة منها. طب الحشو ماذا يقصدون به؟ متى يسمى الإطناب المعيب حشوا؟ قالوا إذا كانت الزيادة محددة، إذا كانت الزيادة محددة. ما معنى محددة؟ معلومة. كيف زيادة محددة؟ كيف يعني؟ أن تكون الألفاظ التي لا فائدة منها معلومة. بالمثال يتضح الكلام، الشاعر يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لكنني عن علم ما في غد عمي. يقول الشاعر وأعلم علم اليوم، ما يقع في اليوم أعرفه، والأمس قبله يعني وأعلم ما يوجد فيما يقع في ما وقع في الأمس، لكنني عن علم ما في غد عمي يعني لا أعلم الغيب، لا أعلم ما يحدث غدا. فانظر معي إلى العبارة مرة ثانية بعد أن فهمتها، يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله. هل توجد كلمة هنا لا فائدة منها؟ كلمة قبله أليس؟ هل الأمس لا، هل الأمس يكون في زمن آخر قبل اليوم أم هو دائما قبل اليوم؟ إذا لا حاجة أن نقول والأمس قبله، يكفي أن يقول وأعلم علم اليوم والأمس، أليس كذلك؟ لا يحتاج أن نقول والأمس قبله. إذا هذا إطناب، نعم توجد زيادة يمكن الاستغناء عنها. طب هذه الزيادة لها فائدة؟ لا ليس لها فائدة. أنتم معي أخواني؟ ليس لها فائدة. واحد يقول ممكن توكيد، صحيح؟ قد يقول أحدهم توكيد، لا ليس توكيدا غير. لما سأبين؟ سأبين لك. فيقولون هنا زيادة فهذا إطناب، لكن هذه الزيادة لا فائدة منها فهذا إطناب معيب. طب الزيادة محددة معلومة، هي هذه الكلمة، خلاص يقولون هذا الإطناب المعيب يسمى الحشو الذي فيه زيادة محددة يسمى. إذا لو قلت لك ما الحشو؟ تقول هو إطناب معيب، إطناب يعني فيه زيادة لا فائدة منها، هو إطناب معيب فيه زيادة لا فائدة منها وهي محددة معلومة يعني. واضح؟ تمام. مثال آخر، يقول أحدهم أصابني صداع في رأسي. أصابني صداع، هل الصداع يكون في غير الرأس؟ إذا لا حاجة أن نقول في رأسي، أليس كذلك؟ إذا يوجد زيادة إطناب أم لا؟ إطناب يعني إطالة، في زيادة في الألفاظ، توجد زيادة أم لا؟ وهي في رأسي، وهذه الزيادة لا فائدة منها، لذلك هو إطناب المعيب ويسمى حشوا لأنها محددة معلومة. كلمة حشو في اللغة من الفعل حشى يحشو، الحشو هو ما يملأ به الشيء، الحشو هو ما يملأ به الشيء. تعرفون مثلا مثال من الواقع، الإنسان عندما تكون عنده مشكلة في الأسنان، تعرفون الأسنان؟ يوجد خرق أو ثقب في الأسنان، تذهب إلى الطبيب يضع لك شيئا في هذا، أليس كذلك؟ هذا يسمى حشوة، يسمى يملأ به الضرس أو السن. فهنا أيضا هذه الزيادة التي لا فائدة منها هي حشو في الكلام، هي حشو. أنتم معي؟ كأن الجملة ملئت ألفاظا وهذه الألفاظ لا فائدة منها. خلاص يا إخوان؟ يوجد طعام مصر اسمه المحشي، تعرف المحشي؟ يأتون بال تعرفون القرنب. المهم الناس المهم الذين يأكلونه يعرفونه، عبد الرحمن أظن يعرفه. خلاص يا إخواني، فهنا هذا الطبع عيب وزيادته لا فائدة منه وهي زيادة محددة. خلاص هذا اسمه. كذلك لا تقول مثلا أريد ثلجا باردا، أليس كذلك؟ هل يقال أن يقول أحدهم أريد ثلجا باردا؟ هل يوجد ثلج غير بارد؟ ثم يا إخواني لا لا. طب قد يقول قائل لماذا لا نقول هذا التوكيد؟ ثلج بارد وبارد توكيد لثلج. أنتم معي؟ ويقول ممكن نقول توكيد كقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، دكة فكلمة دكة يعني واحدة، وجاءت أيضا كلمة واحدة، أليس كذلك يا إخوان؟ أنتم معي أم لا؟ انتبه معي، لماذا لا نقول هذا التوكيد؟ أنت أيضا تقول ضربت فلانا ضربة واحدة، ضربة واحدة. طب أصلا كلمة ضربة هي بمعنى واحدة، أليس كذلك؟ إذا ما الفائدة من كلمة واحدة؟ يقولون توكيد. هذا يدخل في الإطناب أيضا، هذا يدخل في الإطناب، لكن الإطناب جيد فيه فائدة، والفائدة التوكيد. طب لماذا لا نقول هذا توكيد أيضا؟ انتبه، التوكيد يكون عند وجود احتمال، عند وجود احتمال، استمع إليه. التوكيد يكون عند وجود احتمال، يعني مثلا يقول فلان زارنا الرئيس نفسه، كلمة نفسه يقولون الفائدة منها التوكيد. أنتم معي؟ طب لماذا يؤتى بها؟ لأنه إذا قال زارنا الرئيس فقط هناك احتمال، ممكن الرئيس نفسه فعلا، وممكن ليس الرئيس وإنما مثل ابن الرئيس، أليس كذلك؟ والمتكلم يبالغ، يبالغ يعني يزيد في الكلام. أنتم يا إخواني أم لا؟ تفهم المبالغة؟ كما يفعل أحدنا مثلا، اتصلت بك مثلا 10 مرات وأنت لا تجيب، أقول لك لقد اتصلت بك 100 مرة. أنا ما اتصلت 100 مرة يعني، أنتم لكن المقصود يعني المبالغة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ جميل. فهنا زارنا الرئيس هذه تحتمل الحقيقة، يعني فعلا الرئيس، وتحتمل المبالغة. أنتم يا إخوان، فالتوكيد يأتي عند وجود احتمال. كذلك ضربت زيدا ضربة واحدة، أنت إذا قلت ضربته ضربة ربما تقصد المبالغة أيضا. كيف يعني المبالغة فيها؟ يعني ممكن مثلا أنت ضربته كثيرا، لكن هناك الضربة القاضية، تقول الضربة القاضية؟ يعني أنت ضربته قبلها مرات كثيرة هكذا، وفي النهاية ضربته ضربة فسقط بها. يمكن أن تقول ضربته ضربة، أنت ما ضربته واحدة، أنت ضربته ممكن 20 مرة، لكن أنت تهتم بالضربة التي سقط بسببها، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ محتمل أم لا؟ محتمل. ففي هذه الحالة نقول ضربته ضربة واحدة لنعلم أنها فعلا واحدة في العدد بالضبط، ليست 20، لا يوجد مبالغة، هي فعلا أنا ضربته مرة واحدة، خلاص لا يوجد أكثر يعني. أنتم معي؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فالتوكيد يكون عند وجود احتمال، لذلك التوكيد يقولون يزيل الاحتمال. لكن في هذه الكلمة هل يوجد احتمال؟ ثلج بارد يوجد احتمال للثلج؟ غير البرود يوجد أن يكون ساخن مثلا؟ طب ثلج ثلج مثلا دافئ؟ لا لا يوجد احتمال، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ كذلك صداع في رأسي، يعني هل يوجد صداع في غير الرأس؟ يعني كلمة صداع يوجد في غير الرأس؟ أنا خاص بالألم في الرأس، لا يوجد احتمال. لذلك إذا لم يكن هناك احتمال فلماذا التوكيد إذن؟ هذا لغو أم لا؟ تذكرون الذين أمانا في قطر النادى تذكرون؟ يقولون الأفعال التي تفيد الاشتراك، اقتتل الرجلان، يقولون هنا لا يجوز التوكيد، لا يجوز أن تقول اقتتل الرجلان كلاهما، يعني سافر تقول سافر الطالبان كلاهما، طب اقتتل يقولون لا يجوز أن تقول اقتتل الرجلان كلاهما. لماذا؟ لأنك إذا قلت اقتتل الرجلان فلا بد أن يكون هناك، فلا بد أن يكون أن تكون هذه على الحقيقة، لأن الفعل يفيد يحتاج إلى اثنين على الأقل، فلا يوجد احتمال آخر. أنتم معي لا يوجد احتمال، إذا لا فائدة من التوكيد. لكن إذا قلنا سافر الطالبان كلاهما، أنت لو قلت سافر الطالبان يحتمل أن واحد سافر والآخر بقي، لكن هذا الآخر كأنه هو الذي يرعى الأول، الذي سافر ممكن أحيانا هو الذي يرعى الذي بقي، أنتم معي يا إخواني؟ والذي بقي هذا بدون الآخر لا يعرف شيئا. فإذا قلنا سافر الرجلان فهذا ممكن باب المبالغة، كأن الآخر إذا سافر فكأن هذا أيضا لا وجود له، محتمل، يعني هناك احتمالات كثيرة. لهذا إذا كان السفر حدث من الرجلين فعلا معا، إذا كان إذا قلنا سافر عفوا إذا قلنا سافر الطالبان كما قلنا يحتمل الحقيقة هما فعلا سافرا، ويحتمل واحد سافر والآخر بقي على التقدير الذي ذكرناه. لكن إذا قيل سافر الطالبان كلاهما علمنا أن السفر حدث منهما معا، لا يوجد مبالغة. أنتم معي يا إخوان؟ كمثل حفظت القرآن كله، يوجد هنا احتمال. قد يقول قائل حفظت القرآن وهو حافظ 29، أليس كذلك؟ لكن يقول القرآن من باب المبالغة، كأنه انتهى، يعني كأنه انتهى، فالجملة بدون التوكيد تحتمل. طب إذا جاء التوكيد حفظت القرآن كله خلاص علم أن المعنى الحقيقة. فيقولون في في في الأفعال التي تدل على مشاركة لا تحتاج إلى توكيد، أنتم معي؟ لأنه لا يوجد احتمال. أنت إذا قلت اقتتل الرجلان لابد أن يكونا معا قد حدث منهما القتال، أليس كذلك؟ لا يوجد احتمال أن يقتتل واحد والآخر يشاهد، أنتم معي؟ لا يوجد احتمال، لا يوجد احتمال. لذلك يقولون في هذه الحالة لا يجوز التوكيد لأنه لا فائدة منه، لا يوجد هدف، واضح الكلام؟ فلذلك هنا لو قال لك قائل لما لا يقال هذا التوكيد، قل له لا يوجد احتمال للتوكيد، التوكيد يأتي عند وجود احتمال، الجملة في ذاتها تحتمل أمرين، وأنت تأتي بالتوكيد لتعين واحدة، لتعين معنى من المعنيين. لكن إذا كان المعنى لا احتمال فيه هو معين أصلا، إذا ما الفائدة من التوكيد؟ أنتم معي يا إخوان؟ تؤكد المؤكد، هذا لا يحتاج إلى توكيد، تمام؟ هذا القسم الأول من الإطناب المعين يسمى حشوا، فيه زيادة معلومة. طب النوع الثاني من الـ من الـ من الإطناب المعين التطويل، العكس، أن تكون هذه الزيادة التي لا فائدة منها غير معلومة، ليست محددة. كيف ليست محددة؟ في العطف بالواو، انتبه معي، قلنا هنا زيادة محددة معلومة، أنت أصلاً تقول هذه الزيادة، هذه الزيادة، لكن هنا لا تستطيع أن تحدد. كيف؟ تعرفون حرف العطف الواو؟ يقولون الواو لا تفيد الترتيب ولا التعقيد. إذا قلت دخل زيد وسعيد، ليس بلازم أن الذي دخل أولاً هو الذي يذكر أولاً، وليس بلازم أن الذي ذكر أولاً هو الذي دخل، ليس بلازم، فلا ندري الأول من الثاني، دخل زيد وسعيد، ممكن زيد أولاً ممكن سعيد أولاً. ففي العطف بالواو لا نعرف الترتيب، لا نعرف. كذلك هنا يقول في قول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا. ألفى يعني وجد أو علم. ينصب مفعول قال وألفى قولها كذبا ومينا. المين يعني الكذب أيضا. المين يعني الكذب. هم يقولون الكلمتان بنفس المعنى الكذب والمين بنفس المعنى لا فرق بينهما. أنتم معي يا إخواني؟ طيب إذا كانت الكلمتان بنفس المعنى لماذا جيء بالأخرى؟ لماذا لم يكتف بواحدة؟ الأخرى لا تفيد شيئا جديدا، إذا زيادتها بلا فائدة أم لا؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ بلا فائدة طبعا. أنتم معي يا إخواني؟ كلمتان بنفس المعنى لا فرق تماما في المعنى، إذا واحدة تكفي، لماذا نأتي بالثانية؟ فيقولون هذا إطناب المعيب لأن الزيادة لا فائدة منه. طيب ما الزيادة؟ كلمة الكذب أم المين؟ ما الأولى أم الثانية؟ لا ندري. لماذا؟ لوجود العطف بالواو. لا ندري الكلمة التي يقصدها، هل هو يقصد الكذب أم يقصد يعني ما الكلمة التي هو يقصدها؟ أنتم يا إخواني نحن عندنا كلمتان، لا ندري هو يقصد هذه أولا وهذه ثانيا أم هذه أولا وهذه ثانيا. فلذلك يقولون زيادة لكن ليست محددة، ليست محددة. واضح يا إخواني؟ أنتم معي؟ لا، وليست محددة بسبب أن الواو لا تدلنا على الترتيب، لا تدلنا على الترتيب. تعرفون لو كان هنا لو كان هنا الفاء لقلنا هذا حشو، هذه الكلمة الثانية لا فائدة منها، زيادة محددة لأن الفاء تفيد الترتيب. أنتم معي؟ إذن هو يقصد الكذب وهذه هي الزائدة، تكون الزيادة في هذه الحالة محددة. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. إذن الإيجاز له شرط إذا فقد سمي إخلالا، والإطناب له شرط إذا فقد سمي حشوا أو تطويلا حسب حال الزيادة من حيث التحديد وعدمه. وهذا سمي تطويل لأن العبارة طالت بلا فائدة، طالت تطويل من الإطالة، طالت بلا فائدة، يعني كان يمكن أن يكتفي بهذه أو بهذه وأن يحذف الأخرى حتى لا تطول الجملة، حتى لا يطول الكلام، لكن ذكر الاثنتين فيسمى تطويلا. فهمنا بالضبط؟ جميل. ماذا يبقى لنا في هذا الدرس؟ يبقى لنا مسألتان: أقسام الإيجاز والإطناب وأغراض الإيجاز والإطناب. بعد أن عرفنا الإيجاز والإطناب والمساواة وعرفنا شروط كل، بقي لنا مسألتان فقط: أغراض كل منهما وأنواع كل منهما. صورنا هذا؟